بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجم توت ورتبتو سكنتاي كا قرانا بكم جرتن تنجين ربي سنهارك كبسين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتن تنجا ربي كيس جرات داسين ججا درسين كينا كارك هيكا قرانا سورة الأنعام آية كلان الراجع القبا نهون دا والربوا قد الربو هتو ربنا هتاج سو درسين كينا كنت جوران جال قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كان جدا آية تما ترد برتكيسة ربنا ور مشرك توتا ور كافرة يروي ساني سنجرو نبي محمد مالف بشر ربين إرجي مالف ملايكان إرجين جتشودا دبتان جتشودا برسي ركون إساني إني نما تهودا ما ملايكا تهودا بي إرجان نت إرجامي نما تهنجلاني رسول عزاق وراتورا أسيت دو بربين إسان صبر سيسا آيتو تخانة تعانتو كيساتي ما ملايكاته الأبدي نمتات اللي جداني أزاسي قدان قرآن اللي بكتكة ستي بوئي تكا ورقا كيساتي بوئي مالي فرقان قبني أرقيني حقيقة تهو إسا هبطو الأبني جداني اللي أزاسي قدان كوني وانهار وسيم بهي متي جدان ربين. ولقد استهزئ برسل من قبلك لغاتك فمن سيكوني قد أميجرا برسل من قبلك إرغوت سيدوران لأكما ستك إسان كانتك إسانيجرا أكما سي أشان كان إرغوت أما دورا لهدوت أشاميجا أشامانيجرا تفتمانيجرا كيف فمنيجرا أما ترى لي إرقاد أنه تإرقين يجا فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إن زال ملك معك ملائكات وليم بوسين ملائكات سندفتيتك كان بمحمدي كان رب ما تإرقى قرآن كان لرب ما بوسى جدتو إسان كان سر برباداني كان أنسيتك إساني أشاد أفتفي فكان جدانيس فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها ور أما درى اللي أنبيوت إساني أكنمت تكيساتورا أكنمت أشاتورا يجب فحاك بالذين سخروا منهم مال دو أرغم ريسان بودا إيه إسان تكيسون كن اتدال أغم بودا مال دو أرغم فحاك بالذين سخروا منهم مرسي جدا ربين دوبا فحاكا مرسي تنانيه بالذين سخروا منهم ور أنبيوتكين رسلتوتكين نتك سنسانت مرسي ما كانوا به يستهزئون ما كانوا به يستهزئون يتونكن ما كان مصدر يا جدانيني أي عقاب استهزائهم يجا إسان التمرس فهاك مرس بالذين سخروا منهم ور أنبيوت تكيس الذين سخروا منهم أنبيوت ور تكيس سن إسان التمرس أنبيوت ور تكيس سن ما كانوا به يستهزئون هم إسان تكيس سنين سن تتمرس هما إسان أشانين سنتو إتمارسي كإسان تفتني إتأمنوا الأبني تكيسانين سنتو إتمارسي يجون يجع إقاب استهزائهم يجع إقابني أزامني ربين سبب إسان أنبيوت إسان تكيساني في إسان إتبوسسون إسان مرسي يجع أزابت إنسان لغان سيح ويتأتي من لغا إسان إتنفقاني أتو أزامسون إسان التمرسي إسان بالليس ما ردوبة كيلي أكسوما osoo ati jirtu si garsiifnu eega ati dabarte tahu warra anbiyoota keenna xiqqeesse hunda jazaa lafatti hin dhiifne nuti azaaba isaanitti buufne azaaba isaan jalaan baane ka isaanitti marsu ka bakkatti jalaa bayan hin qabne isaanitti buufne kee kanallee ittuma buufnaati sabbari jecha waan siin bahee miti xiqqeeffamuun kun. قل جدين يا إرجماك إن ورثت أكنت سي أشوكانان سيروا في الأرض ماذا تي ربي تنكيس ديما جدين ثم انظروا إيغانا ميت إن تلا جدين قلالا جدين كيف كان عاقبة المكذبين بود ور إرجا نتيت إرجي نكجيب سيسي ما لك تاتي دكي تنكيس ديما تي لالا جدين حلالا haa irraa gorfamanii yoo ka nama gorfamu taate. Kanaafuu bakkuma jiran ta'anii sin xiqqeessini biyya rabbii sana keessa deemanii haa xiinxallanii jechuun warra anbiyoota rabbii kijibsiise warra kitaaba rabbiin buuse kijibsiise waan rabbiin godhe. Kanaafuu ulamaani namni olii gad deeme olii gad deemsa kanarraa gorsa fudhatuudhaaf olii gad deemuun sunnaadha jedhama. قل جديد من لي إرجع ما كين وإيه تكتم ما كين تكتم ما ربي دن ديتي ربي كان ميتهم جديد لمن ما في السماوات والأرض إيه نفتات جديد ما في السماوات وما في الأرض واني دجيك الساتي في واني سميك الساتي في دجيك السال ليه eennu fi jedhiimme eennutu mootummaa irraa qaba eennutu isii uume eennutu waan samii fi dachii keessaa kana handhuurfata eennutu waan samii keessa jiruu fi dachii keessa jiru kana amri isaanii gara gaggalcha jedhiimme limaniin kun khabara muqaddama maafi samaawaatiin kun mubtadaa muakkara jedhan maafi samaawaati wal ardi كائن لمن يشاء اين نفتح هذا وني سمي في ذلك كيسا ان نورا اين نوت اين نوت اوم اين نوت موت ما الرقب جواب سي دي بسوا نسان هن قبنف وان برا وان جدن وان هن قبنف قل جديد اما اللي جواب سني دي بسا سني لله هو كائن لله يشاء وني سمي كيسا اللي تدجي كيسال لي تمرد بيتي جدين كأوم اللي نسوما كهان نورفتو اللي نسوما كأمري إساني غرق قلتو اللي نسوما كتب على نفسه الرحمة ربين لبو إسرتي رحمة كتب جدون ألزم نفسه لبو في قبسيس فرض عليها وأوجب عليها تكرما ربين أرجم ما أفيتف لبو في تنرتي دير كما بودي ما إن رحمتي سبقت غضبي رحمنك يدلن سوتي يدور دبر تججا وفما في الركاه ها إسان أكسيت اللي بدي دلغني أنبيوت إسان اللي هارك إساني ددفي أذاب اللفر إسان هند برسيني أذاب إسان التبوسي أذاب سن اللفر إسان هندوغويني هكذا تشيكي ستيمني إسان in tallani uf bekani fille itti dise haga isan tawbatani gar isan de bi anille itti dise umri isan de rese yo isan man di dam male jecha la yajma'annakum ila yawm alqiyamah wallahi walitti isin qabna warra kafir tota alle ka mushrik tota ka akkat anbiyo tarabbi aza ko de ki jirsi se kana fi munafiq tota fi warra khairi dalagelle marake sanu walitti qabu da fi jirra ila yawm alqiyamah yachun gara guyyaa qiyaamaati jechuun guyyaa qiyaamaa walitti qabuudhaaf jirra laa reyba fiihi haala birraan isa keessa hin jirreen guyyaa qiyaamaadhaasan haaluma birraan keessa hin jirreen isa keessatti walitti isin qabna alladiina khasiruu anfusahum warri lubbuu isaanii hoongessan fahum laa yu'minuun isaan sun hin amanan jedha warri aayata rabbii kijibsiisuudhaan Ambiyoota rabbiitti jibsiisuudhaan, ambiyoota rabbiitti xiqqeessuudhaan kafaranii lubbuu ofii hoongessan sun fahum laa yu'minuun isaan sun rabbi biraa isaanitti dabartee hin amanan jedha. Warri rabbiin beekumsa isaa keessatti, ilmi isaa keessatti hin amanan jechuun dabarteef sun hin amanan jechuun. Warri rabbiin hin amananii dabarseef. إما غرفة ملة إما من اللي دو بيتك كان جرو ربين وان سمي دتي كيسال لين ما تهان غرفته رحمة اللي نمت إساني في قدع دن ديتي تين الرهن دكي سنقياك إيامس والمتك أبود أفتين أكنت نبيك أنت أمنا جتا akkana dalagutu gabbarama haqa godhata. Isa akkana dalaguu danda'utu ka beekumsi isaa waa hundatti marsutu ka guyyaa qiyaamaallee hunda walitti qabee maraafuu waan inni dalageen jazaa isaa deebi'uu danda'utu gabbaramuu haqa godhata beekaa isa gabbara. Walahu maa sakana fil-layl wan-nahaar. Amma illee rabbumaa fi jedhin rabbuma qofaa fi jedhiin maa sakana fil-layli wan-nahaar. Wanni halkanii fi guyyaa keessatti taa'ee fi wanni socho'aallee jecha. Jaanibaa tokko dubbannaan kunillee sanumarraa beekama. Walillaahi waxdahu mulku kulli shay'in mimma istaqarra fi leyli wan nahaar. Wanni halkanii fi guyyaa keessatti gaddhaabatee taa'e hundinuu takkaahu wanni halkanii guyyaa keessatti argame martinuu jecha. Takkaa maasa kana jechuma kanarraa kunillee beekame wanni sochoone ta dhaabattuu fi ta sochootullee halkanii guyyaa keessatti rabbuma qofaa fi tokkolleenuu mootummaa irraan qabu amri isaanii gara gaggalchuun danda'u. Wahuwa samiic inni sun akkaan dhagaho dalagaa isaaniillee ka dhagahu socho'a isaaniillee ka dhagahu. Teessuma isaaniillee ka dhagahu al-caliimu waan isaan keessa jiran hunda ka beeku isumatu danaana isaaniif deebi'a jechuun waan isaan haqa godhataniif waan mararee waan irraa beekuuf. Qul jedhiin ammallee ergamaa keenna qudraa dandeettii teenna wayita itti himtu jedhiin akkana jedhi ibsiis. Aghayra Allaahi attakhidhu waliyyan. Sila waan rabbi malee jiru aniin kuni tumsaa godhadha. Aghayra Allaahi sila waan gabbarama haqaa san malee jiru attakhidhu waliyyan ani aanaa natti aanu tumsaa naa tumsu godhadha. Faaxiri samaawaati wal ardi rabbiin sun kasamii uume. Misaala wahii fakkii wahirraa laallatuun maletti kadachiillee uume wahirraa laallatuudhaan maletti wahitti gargaarsifatuudhaan maletti wahuwa yudcim inni makluuqa isaa kana hunda kadachii gubbaa jiruufi ka keessa jiruufi ka irii ol jiruufi ka irii gadi jirullee ka nyaachisu walaa yuxcamu ka nyaachifamne ammoo inni dureessa jecha. الغني عن المخلوقات وان اوما مكان هندر دري السكته درما مطلقة كل وان امو مخلوق اكنا اتتك هجمت كيسر دروم دن بين انتم الفقراء الى الله اسي ورقال ربي تتي هجمون جل ربي مكبرات التل اتي هجمتا ان اسنر دريس ان اسنت هجم دوب ربي اكسيسا ديسيت isaa achitti waan biroo gabbaramaa godhee gabbaraa waan fakkaatu miti jechaa kun waan tahuu miti jechuun maal qabanii isaan gabbara waa uumuu danda'amoo waa ajjeesuu kaasuu danda'amoo waa kennuu dhoggatuu danda'amoo samii fi dachii tana mootummaa irraa qabamoo waa nyaachisuu fi obaasuu wahii danda'amoo maaliin gabbaramuu haqa godhatan. Gabbarama haqan godhatan jechuun ka gabbara haqa godhatu isa kana hunda dalagu. كل جدين كاير كما كان. إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أني أججمي جدين أن أكون أني تهوتي أول من أسلم درنما شردي كان جالا بوتامو تهوتي أججمي جدين. وربي نانجري أنو مغبري إني نانجري كان غبرمان نملين جيرو غبرمان هكا أنا نغبري إني نانجري كان نمني دور جالا بوتامي إذا كان دالاغو أنا جدين. أنا تأججمي أمرت أن أكون أول من أسلم. ولا تكونن من المشركين أتي ورا واهلا نتي قرران تهنجة جتي أجا جمي جدي نمالي ورا نتي واهلا قرران تهنجة جتي أجا جمي جدي نجتا. قل أيها الرسول إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة. أمتك نرى أمتا محمد أمتا آخرة بودا رفان كان الرا أني دورا نما ربي مسكمو نما دورا إساف قدي قد أتو تهوتي أجا جمع جدين. ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره ورا إساتي واهلا قد أساني راته ربي إسان سن راته ورا إساتي واهلا قد راته ربي ندوك جدين. وان ربي ينقبرون وان ان دلغا جدي دلغو في وان ان الرافقات دا جدي الرافقات وان ان تاجج متاني سي ان اعبد الله رب ما قف غبر اجت واجتني بالطاغوت وان ربي اجت غبر مر رافقات دا جتا اذا كان كيستي نوتي دورا نما شرقي كان جالا بو تموت هوتي اجج من جتو الرسول لكس جدي ان جدي جالبي. كل جرينا ملء وركنت قوفه هما فئد دلجه هما فئد دبته هما فئد جبره جرفنان. إني أخاف أن ينصد هذا جرين إن عسيت ربي يا ربي كي يتي يكه وأن إن دلجنا أن جر فدلجو تاتي ينصد هذا جرين يا إستي واهلا بوده إذا أجتي يا جبره يا إذا أجتي واخجيله يا إذا أجتي غرغر سير غرباده يو إساعة تجال الله هي بلد دي هن صداة تجرين أن ينكن عذاب يوم عظيم عذاب قياة الجبا سن صداة تجرين قياة أنبيون نمرت نفسي نفسي جدان عذاب قياة سني صداة تجرين عذاب قياة جبا قياة قدة سن قياة قياماتك قياة سن قدن نسائر من يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه ربين ما يصرف عنه نما إسر رادف فم يوم إذن قياسا نما أزام نسون الرادف فم أزام نقياسا نسون الرادف فم ربين الرادف بسي نجا إسان باسي فقد رحمه رب الرحمة إساقو لهيجا. وذلك الفوز المبين أزام نقياسا نما الرادف فم أزابا سنجلا نقابهون سن الفوز المبين ملكي درباتو ملكي إفقلتو ملكي نكسين جرججا ربي ورا جلا به ملكه ربي ما تاسسون. دوما ما جرى كانت تانسي وانت كبيك هاتي تنوهي كوانا ما قلوا لي كوانا ما قلوا لي رب ما تقو جمالي كبيران جيرو جتنوهي. وإن يمسسك الله بضر يا رب همتو تكن ستوك بلا تكو يا رب ستبوس واسر دو انتهينا لم نتجالت علمك أبانك هاتت جارتي دنيا سر بدو انتهينا متى كي تفول إبامو انتهينا يو غلطين تك ركون تك ست غلطي ربي ركو دان ستوك فلا كاشف له إلا هو كسر ساق وكسر فوق انجر ركوسا إلا هو رب ما هقان قبر ما تهسيو تهملي. وإن يمسسك بخير يو إني تلتو تكان ستوك اللي يو دنيا سيكن يو علمي سبرسيس يو إلمان سبرقوت yoo wanni marti si qajeelte khayriidha yoo rabbiin si tuqe fahuwa ala kulli shay'in qadiir inni waa hundarrattuu dandahaadha namni dura dhaabate khayriin tun namticha kanaan hin maltu jedhee sirraa deebisu hin jiru jecha waan rabbiin sii kenne kasi dhoggatu hin jiru waan rabbiin si dhoggate kasiif kennu hin jiru اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وانا تكني تكروغة تنجرو وانا تكروغة تيمو ككين ننجرو ججو ويتكانا توحيد حقيقة انا متجي بيكي قد نابون يؤككني قلبي ساكي سجراتي كوانا أقول اللي كوانا أقول اللي رب ما تقوش كنا كنو اللي kanat oggatullee isuma tokkocha jechuu kana yoo beekte yoo isa biraan asii waa argadha achii waa argadha jechuu qalbiin tee rabbiin dhiibtee gara biraa deebite asitti illee humaan argattu akiratti illee kam ibiddaati wahuwa alqaahiru fawqa cibaadi inni hinjifataadha gabroota isaa irratti hinjifata gabroota isaa gubbatti caccabsee ol tahaadha gabroota isaa irratti tokkochiisu makluuqa isaa kanarra heddumina kanaa waliin barmoota qabaatuu kanaa waliin humna silaa namni hin qaba makluuqni hin qaba jedhan kana marti qabaatuu kanaa waliin karabbii keenna harkaa bahu hin jiru huwa alqaahiru wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi inni alghaalibu fawqa cibaadihi gabroota isaa irratti hinjifataa jecha كيسين جفت جر وهو الغالب على عبادي المذلل لهم كيسان قد شبسيه في جارتي بلسجو العالي عليه من كل وجه كرام رانو كرام تكون بكم سانتهنا هم نادرات انتهنا كهركبهن دندين نججو الذي لا يعجزه شيء كهم من تقيسان دل أبسي ربي سن ولا يغلبه أحد كتقيسان هنجفن الجميع له خاضعون مرتنو كإساف قدقلتني قجلني بلنججا فوق عباده كما يليق به سبحانه إسان مقبت ألته ربين أك إسان ملو التججو وهو الحكيم إن أجيل سواهن دقك إسيد أمل تقاه الخبير كوان إسان كيس سجران اللي أكان كيس سبيكو ججا ولن دلقكم مرتي حكم الراقل لانتات الحكيم وقيس سوام مربكم اسين ملتقاب الخبير جتون كواهن دكيس سبيك فلا يخفى عليه شيء هم انتك كيسرتين لكان نججا هم انتك كيسرتين لكان اذا كان مارد وقم لنتم اساتي beekumsi waan hundaallee kama isaati waan isin dalaydan hunda akkasiin beeka isinii galcha yoo waa kajeeltanillee isumarra kajeela yoo sodaattanillee isuma sodaadda yoo kadhattanillee isuma kadhadda maaliifi waan inni kenne ka dhoggatu hin jiru waan inni dhoggate ka kennu hin jiru كنافو شهادة رباك جل لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في شربة الماء غير الرزق لم تجد أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد وصوصمي في دتشي جدوهم نكاباتي كبررت تاتي ربهم نكسيسي كني وصوصمي في دتشي تنكيس بررو دنديتي في شربة الماء غير الرزق bishaanuma kaasa tokkochaa dhuguudhaaf karabbiin isa san siin kennin isa san hin dhuuyda karabbiin siin hin jedhin hin dhuuyda isaa ka siin dabarsin bishaanuma kaasa tokko dhuga jette osoo dandeettii qabaattee waan samii fi dachiidha kana mara jidduu bararuu dandeette lam tajid hin argitu jedha waan rabbiin sii katabe san male dandeettii sitti naafne سمي في دجيتنا هند جدو بررو دنديت دجيتنا هند ولين جهو جتشو معنا نسا وصو دجيتنا مر اللي ولين جهت بشان ما كبايا تكتي كرزقي في انتهين لوجدت ولا لم تجدي ان ارجيت جدا مالي هي وربين سي دبر سي مالي نفوتو كان افا اكثر هناك ما يا دكت ايرسيتي نقطت وقت ايرسيتي سنين لهم فوق سنين لهم فوق ايتو تانا غباب سي جدا فان الرزق منقسم هير ربي هير انقودا ربي انقودا جرا قودا ما رزقي رزقين تيسون سيمت رفتي وصو ربين دران رزقي خلچا لينچا ارت اللي شيخاي سلا لينچا سن را دقاني خلچا إسا را تتاو عدد إسا را وافو رتو تين جبا تر يونا من ديس وان بين انسان ما نعاد يو ربي رزقي تي وحي خلچا إسا سن را سيخاي تايتيتو ما فرطة إتو ما جيتا تربين هم فرطة سينجر إسان بكا سلا صدا تمتو يو بكا اتقهون دن دين يو ربين اكي تسيكا تابي اما ارغاد تا تربين سينكا تابين امو وصو سمي في دچي جدو اللي برارتين ارغيتو مي يادا كي كانا كباب سي رزقي اللي اسو مقرددو كرام حلالا تين برباردددو جيتشو كامانا دوبا كفار قريشي كل رسول صلى الله عليه وسلم كراه ابن عذاب بيكمو مئة نبي تهو كنا رجان كمال إنه ترجاسي بها جدني سنة زاجونان ربنا آية سنة بوسى كل جدي يا إرجما كنا أمة كافرة كقت أذاسي بدو كنا مشرك توتا آية ربي كجيب سيسن كسلة كجيب سيسن كنا جدين أي شيء أكبر شهادة أي شيء أي أي شهيد رجا كمت أكبر الرقدة جديمة شهادة قرشا قر رجا بهن ستي رجا بهن ستي رجا كيسا رجا بهن ستي رجا كمت الرجبة جديمة رجا الرجبة الرجا سيقونا جد جدا في رانك ربي ماذا أخذت جرفا أي شيء وانا كميت ما وانا كمت أكبر الرقدة جديم شهادة رجدتي وان كمت الرقدة رغا كمت اسم برتي ما ار غد رغا كيسا ايه كان جواب عندن دين سيدك كيرت يجي تشوكا كيسا معنان رسول صلى الله عليه وسلم وانا رسولا في الجدانيف ما رغا كيسا رغا كمت اسم برتي ار جباكا وغات تهو كي النبي لغاته رت رغانا به يو كي سنت في دي سنت في دي كي سن فرتو دنديتن رغان سر رغا ججب كجتنين رغا كم تمي رجب هذا كل جدي يار غما كي نوان جواب وهي تون قباني انسان دي دنيل لي دبين اكنوما انا دا في لي انسان دي دن دبين اكمنو تجنو كانا جدي الله شهيد رب ما ترغا جدي رجاء الرجب على ليس مجدي اي الله اجل شيء واعظم شهاده على صدقي جبر ما كان جبر ما تهسنت رجا ما ان لغا دبتك يرتي في نرجو اسا الرت اللي رجانا بهت رجا مر الرجع على جدي الله شهيد بيني وبينكم ربي الناس ان جد ترغادا رغال لين تم اسات جعل يد الرغا ربي تي قول ترغا وهيت جرتو اذا لو قوم ستني جدا التل مار ايه ربي الرغا ده يعلم ما جئتكم به وانا نسنتين طفل لربي سن بيكا وما ستردون به وان سن ده بتن لي ربي ني بيتا وان سن ده بتن لي ربي ني بيتا اسم الرقا ده ربي اكيد رقا براشن تن برباد واوحي الي هذا القران قران نكون غرك يتي بيش سغدم ربي بيش سنتي غدي قران كان نتي ربي بيش سنتي غدي وأوحي إلي بيسفني قدامي غرك يتي هذا إذا كان إذا كان غرك يتي بيسفني قدامي القرآن جدشون كن بدلا اسم إشارة هذا تنرى بدلا quraanni kuni gara kiyyatti beeksisa godhame quraanni gara kiyyatti beeksisa godhame jechuudha. Haadhaan sun quraana jecha. Maaliif beeksisa sanatti godhame? Li'unziira kun bihi isa kanaan akka isin sodaachisuuf. Wacadii fi waciida isa keessa jiru isinitti hime yoo aayata rabbii kijibsiifta waan akkanaatu isin eeggata. Yoo nabiyyii rabbii didda waan akkanaatu isin eeggata. Yoo ibaadaa didda waan akkanaatu isin eeggata. Yoo rabbi bira shariika keetta waan akkanaatu isin eeggata jedhee quraana kanaan isin sodaachisuudhaaf quraanni kun gara kiyyatti buufame. Gara kiyyatti wahii godhame quraanni kun li'unziira kun bihi isaan akka isin sodaachisuuf. Waman balagahu alquraan. Nama quraanni kun itti gahellee akka sodaachisuuf haga qiyaamisaatitti. Nama quraana kana dhagahe. Nama quraanni kun biyya inni jirutti, bakka inni jirutti, zamana inni keessa argametti isa gahellee akka sodaachisuuf. Maaliif rasuulli sallallahu alayhi wa sallam nama hundatti ergaman. Zamana hunda keessatti illee ergaman. Isaan booda nabiyyiin biraan jiru. Haga qiyaamaan dhaabbatutti shari'aan deemfatama isaaniiti. Kanaafu waman balagha. Nama quraanni kun isa gahellee akka sodaachisuuf jecha. Duuba akkana jedhee booda isaaniitti deebi'ee istifhaam inkaarii. Didda waan san didda. Inna kum sila isiniin kun akka dubbiin keessan fokkatiinsa keessa daangaa tare. Inna kum latashhaduun sila isiniin kun ragaa baatanii anna maa Allaahi aalihatan ukhraa rabbii wajji gabbaramaa biraattu jira jechuu ragaa baatanii. Rabbii achitti gabbaramaan biraa rabbii wajji ni jira jechuu ragaa baatanii. Akkam fokkata haasoo inni keessan. Qul jedhii yaa ergamaa keenna laa ashhadu. Yoo isin rabbii achitti gabbaramaan hin jira ka jettanii ragaa baatanillee taatan an isinii waliin akkas jedhee ragaan bahu. An isinii waliin akka isin jettan san hin jedhu. Rabbiin Allaahu ahad. Rabbiin tokkocha. Rabbiin qul huwa Allaahu ahad. Rabbiin gabbaramaan haqaa sun tokkocha lamaanti. Kanaafu isinii waliin an akka isin jettan san waan jedhu jecha. قل جديد أمس إنما هو إله واحد إني قبر ما نقاس إله واحد قبر ما متقوش وإنني بريء مما تشركون أني أمس قل كل ده وان إسر رب التواهل أبو تنسل راقل كل ده مما تشركون maantun yoo masdariyyaa taate ay min shirkikum waahila rabbitti godhuu keessan san irraa ani qulqulluu jechuudha. Yoo mawsuulaa jenne alladhii tushrikuunahu jechuun waan isin rabbitti waahila gootan san irraa qulqulluudha yookaan shirki irraa qulqulluudha jechuudha. Duuba gabbaramaan rabbuma tokkocha akkuma hasriin kun irratti galchu innamaan kun adaata hasriiti. Gabbaramaan rabbuma tokkocha. Namni rasuulaa fi namni isaanitti amanilleen waan warri rabbittiin amanin rabbitti waa hilan godhan san irraa qulqulluudha. Rasuulillee irraa qulqulluu warri rasuulatti amanilleen waan kaafirri rabbii achitti gabbaru san irraa qulqulluu. Yoo isaan rabbii achitti gabbarama jira jedhanilleen namni rasuulaa fi namni rasuulatti amanilleen laa yashhad waliin ragaan tahu aalihaan hin jirti jechuudha. Rabbii achitti gabbaramaan hin jira jechuudha ragaan tahu. Suurri Al-An'aam keessa amma sa'aata kana booda dhuftu keessatti fa'in shahiduu faalaa tashhad ma'ahum. Yoo isaan hin jira jedhanii ka ragaa bahanillee taate faalaa tashhad ma'ahum. Yaa ergamaa keenya ati isaanii waliin rabbii achitti waahila gabbaramaan hin jira waahilli rabbiif ni jira jechuu kana ati waliin ragaan bahin jedha. Eegasanii waahila hin qabaa fi nabiyyummaa nabi Muhammad tadidan tana cinaadumaaf diddamaaf didan jallinnumaaf didan malee wallaalaa miti jechuun nuu hima. Maal jedhu? الذين آتيناهم الكتاب إسانوا كتاب إسانيف كنن كاك يهودا كاك نصارى ورنوت كتاب كنن يعرفونه نبي محمد نبيكا كما يعرفون أبناءهم أي كمعرفة أبنائهم ما أنتم مصدرية وجنة أكما إلمان في بيكا نتبيكا نجو أكما إلمان في بيكا نتبيكا وصم أك إلمان وفي بيتنت نبييته إسابي كان كفرا كفرين إسانيكن ولا لكن كفر بيتان كفرا يجوك الذين خسروا أنفسهم الذين كانت تكا مبتدا فهم لا يؤمنون تخبر تكا مبتدا نسان قدرما هم الذين خسروا أنفسهم ور كثيزون ور أسو أك إلمان وفي بيكنت بيك النبي محمد تأمنوا ددني إذا كجب سيسن سن الذين خسروا أنفسهم ورلبوا فيهم جساني فهم لا يؤمنون إسان هن أمنا ور ربين كفر الرتي قلتن جيكو إتدبر سيسن هن أمنا جيكو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أظلم ومن أظلم ما كإر لبوء في ميدان جرا ممن افترى على الله كذبا نما رب الرد كجيب أمر وصو رب أن واهلا قبو جل واهلا قبض جلاني وصو أن إلما قبو جل إلما قبض جلانيني وصو أن جارتين قبو جل جارتي قبض جلانيني ور رب الرد كجيب أمر كان رك لبوء في ميدان جرا انجر جلا أحد تقول إن انجر أو كذب بآياته تكا آياته تربين بوسكنك كجب سي سرك لبو في ميد نجرا آية وعيد دبت آية وعيد دبت آية نبي يما رسولك ينا دبت آية إيقاد أنيهن كاف من جشو دبت نم آياته تكنا كجب سي سر كلبو في ميد نجرا إنه لا يفلح الظالمون إنه إيش أنو الحال لا يفلح الظالمون ورلبو في ميرسون هم ملكا ينجج إساني في ملكين غرغر جيرتي ورهون قوتي إسا ورهون قوتي يجا كما يتا دبرت كيرتي هم الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم يجو دبرت أشيت اللي إنه لا يفلح الظالمون ظالم تونسون هم ملكا ينجج ويوم نحشرهم جميعا ما دبر يا ارغما كي نغيا عيسى ولتك ابن جميعا هند اسانيتو كولتك ابن غيا قياما داتك ابدا نساني كبدا كغموجي كان حفن كبيا كسينسا هند غا ولتك ابن سمي دبر ثم نقول للذين اشركوا اي غسني كجر ندوب ور ربي تي واهله غدسني كجن ور الدنيا كي ستي ربي تي واهله غدي كوني وإذا قبري كيست نتركني جوابا رادي بسا كوني ميزانا نوغو تكون سرات أبا ندبرسا كوني أجدت ربيت نوديسا كوني أمو أجدت ويتركني ركو سان كيست نرق أبا جداني ور دنيا كيست ربيت واهلا قرساني نجن نجد يقول لك أبن بودا أين شركاؤكم مي ورسي واهلا قوتنسون إيسا بؤرئ الر أين شركاؤكم واهلان سر ربي فواهلا قوتن ثم سجرا الذين كنتم تزعمون إساننا سنو كنتم كتاتا غاف دنيا كيسجرتا تزعمون وانو قلني إسانيك أوديسي تنججا زعمين بك جيباتي كيسي وان هندي وهين قف كيسي وانو قلني أدو أوفتن سن إسا كتب ميري أما إسم برنجرني ما إسجرن جلان دوب ربين أك إيشا وانجا أمن الله ما بيها ثا، كون الله إنك سعذابه. إساني تكاثي، سالفته، فديها قدامي، فول إساني غرناشة، سلبيني مثاميلا إساني تقلي ثا نا، ماشي ده أكا. إيش سجرا مي ور الدنيا كي سجا فجرسان، وانو قد أنجت تنسم مي ترى أرا، ويتجرا نين، عذاب الرنا عذاب إتي داود. حسن قالوا مال جنا ربين دوبا ثم لم تكن فتنتهم جنا ثم جتون كن اي بعد هذا السؤال يا جماعه ايه غافين اكن اجدو كمتان اسام بقى يسكون اسانتي اجد فول دي فامي لم تكن فتنتكم فتنتهم حجه لسانين ثاني جدا حجه ما انتك ربي توهل بقدو كان كيست شريك ربي بقدني ورا الدنيا كيس غاف جيران آخرت نوتولن جتشو إساني كان كيستي ونمان إسان جوابا تكن جرتو جتشو ثم لم تكن إيغنا هنتاني فتنتهم أي حجتهم رغان إساني هنتاني تكا جوابهم فتنتهم جتشون كن أي حجتهم جتشو رغان إساني هنتاني رغا وهين قبن تكا أي جوابهم ديبسان إساني وهيتون تاني ومعذرتهم ركو همتين سيساني برا قاف سواني كستاني فكان جاء لمن نساني همتا وهي تنجرت إلا أن قالوا جاءت يوتاتي مالي مال جلان والله ربنا ما كنا مشركين يا قبر ما حقا ستك كنه ربنا أتي خالقك إنك هتا أتي ستك كنه ما كنا مشركين نتقاف مدنيا كيس سجر رسانو ست واهي لنغوني جرانين مشرك تو تن تاني نتجراني واقتا أرد اللي إسان باسافي كونس قايدا نمي قبمي نمي ركاتي نمي بشام فلتي هومتك قبتا جان هومتك بشام كيسا سلاسا إسان باسو نمو مركة تيتو ثاني تانك أبدا جيتو معنا والله ربنا ما كنا مشركين يا ربي كي نسيت ككان دينوتي مشركا هن ثاني سيت واهي لنغون جراني ككتان جرا كنا ربي فتنتهم جيتو كنا وان فتنة جدي جواب إساني وان إسان جواب دبنان دي بسان كان فتنة إساني حجان إساني ثاني تكاو جواب إساني ثاني وان جيتو فتنة أنا بريف جانو لماني فسمي فتنة لأنه كذب كوني كجيب فقالات وأن إنسان دي بسن كون كجيب فقالات هيف تدران بلي سننقت تبلي سنسن رت ربي كيس إساني بيكو دورت كجيب هغن غو كجيب ولن فتنة برات كان فتنة جديني أبر جوان كجيب فقالات هيف دوب آيات براك يزد ولا يكتمون الله حديثا ججو لين هنجرا قياسا هندوبة ججو لين هنجرا ويتغري امو يا ربي كنا نمت جلتي ست جرا كنا واهلا قد جتشو اللي نجرا آياتون نكو ولن أبو ويتجدن آياتون ولن أبو جنر الأمان ما ليه بك غريتني واقتا بك غريتي هن أمنا بك غريتي وانجر مرهما بك غريتي يو إسان أفانين كجبا الرب سربين تقاليا هر كاميلا حاسوش سيسو دان تويسون دان ديني أكنان همين سي أرغم جتشو كيامان توني موقف هدودا موقف غريك ستي همبانا سيهانيت كجيبو جيرا موقف غريك ستي غراكو تتانيت لغاهي موتو جيرا كنافو موقف أدى جيشو باكي تواكتني في باكي اتي امانا دوبا ربي ما جال انظر ميرالي جال ميتين تالي جال احيانا ماغليق افو كيف كذبوا على أنفسهم أكلوا إساني إرد إسان اتكجبا كان ميغتين تألي جدا وضل عنهم أما اللي ميغتين تألي أكا اتبرا دبا مكان جدا أكا إسان إرد اتفاقا تبرا دبا مكان ما كانوا يفترون وان إسان ويتدرا دنيا كيس جرا كجبا إسان تنوطل إسان تنباس جرانيك إسان دنيا كيس تكجبا سن أكا اتأرآن تنا إسان براد أبا مكان أميقا دلالي جدا يانا موالات يانا موا غرفمو لالي تئرى غرفمي جدجو حالك أنا ربي وان قيامات وفوفتاو أكا أرأنو تبيني وان سندورت كرفوي نوهما غافركونا كان رفته وأكنا جداني اللبو في رتك جبان كاما شركي كيسة ترنو تشركي نقونا جداني واقتو تجرى مدماني تنقماني ركتاني warri isaan tuwaanu gora jedhaniin sun illee biraa dhabamutu jira kana mara gallaala osoo salphinni kun isin hin mudanne duniyaa keessa jirtanii toobadhaa jecha yoo karaa kayrii irra jiraattan itti jabaadha. Yoo karaa badiirra jiraatan of dhaqqabaa jechuuf rabbiin akkanatti irraa nu haasa'a. Yaa rabbi warra gara keessa oofatu yaa rabbi nu taasisi. ومنهم من يستمعون إليك يا إرجما كأن إنسان مرة هجنا أمس ما يستمع إليك نم نجر كيدي ترجف فتجتون نم نجر كيدي ترجف فتلة ويتأتي قرآن قرأت الدنيا كيسة القرآن تقرأته جر كيدي تور ترجف فتطفني كسر ترجف فتلة جرم القرآن تناكنت كجيبو كان الراهي جرا القرآن سبرة ثانية تمر ترجف فتنجتها ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه وان دقيان كان عن فيدة بوان ران أرقتا ما لي في ما لي بوان ران أرقلني وجعلنا على قلوبهم أكنا نتقوني أجر رجل وان سببان نتقوني تيف كوان تعليلاتي واني dhaggeeffatiinsa sirraa dhaggeeffatan kanaan bu'aan isaaniin argamneef iimaanni wanni isaanii ida'amee isaan ittiin hin amanneef waja'alnaa fi alaa qulubihim qalbii isaanii irratti taasifne jechuudha. Akinnatan jechuun hagooggii ay aghxiyatan laa yafqahuuna alqur'aan akka isaan qur'aana hin hubanneef qalbii isaanii irratti hagooggii goone hagooggiitu irra jira. أن يفقهوه جيشون كراهية أن يفقهوه تكا لألا يفقهوه أكا إسان إسان هبا النيف أكا إسان إسان بينيف جيشون كراهية أن يفقهوه يو جنة جيبو لاف جيش أن يفقهوه جيشون إسا بيكو بيكو سن جيبو لاف جيشا كراهية فقههم يجو لغا أني مصدرية لغا خجين أني مصدرية لغا ست أني مصدرية لغا كراهية فقههم يجو بيكو إساني سنجبو راف جيتش رتبو وفي آذانهم دو قر إساني لغا يا إساني كيست اللي نيقو نجر دوبا وقرا جيتشون أي سمما دوداته قداد دي لغوني gurra isaanii keessatti illee waqrii goone jechuun qadaadeen itti goone siqala ulfina gurratu itti ulfaata jechuun gurraan hin dhagahu jechuudha. Akka isaan hin dhageenne gurra kanallee kan isaanitti ulfaatu goone gurra isaanii waan dhagahu jechuudha. Dhagahullee gadi hin seentu. Walahum aadaanun laa yasmacuuna bihaa gurra zaahira kanaa hin qaban hin qaban. sagalee zaahira kanaallee hin dhagayan walakin dhageettii itti fayyadatanii miti ta itti fayyadatan san dhagahuwan isaan dhoogge maali kufrii isaaniiti. Beekaa rasuula akka ilmoo ufiititti beekan itti amanuu deduu isaaniittu akka gurri isaanii dhageettii faayidaadhaa dhagahu tahu isaan dhoogge akka qalbiin isaanii waan dhageette kana gadin fudhanne kanatu isaan taasise. جزاسني ربين فلما زاغوا ويتم إنسان جلتني جلنا سنرى أسقر جلوددا أزاغ الله قلوبهم قلبي إساني سن ربين جلست جلني سن اتقدي متأني جتشو يا رب ركس يا رب ننتاسين وقرا جتشون قداد دي جتشو دا تكاسي قلن ألفنا قرد الفاتو جتشو دا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يوم أرجن اللي توتي أكناكن كل آية كل آية نتبوفن تقرآن تكا ملكتا وان إسان بيكا أكا جيني بقاقو دا أكا معجزات رسولا أفكرنا من تقرآن تهودا أكا هرك رسولا جدودان وبشام مدودا كل ملكتا وان تقوشما كينام بيكا نيو أرجن اللي لا يؤمنوا بها إسيسا نتن أمنا نقوم سن إسيسا ميجي أكن أدام بك إسي جنان جين أدام بك كي غارة كان إفكان الروي تتاؤ ماذا قالوا قالوا هذا سحر كون فلفل إجن فلفل تجاني مي معجزان ربي ناكن قرآن ما كان مي قرآن ما كان سورة ما قباب دو وهي فدا آيات ما تقو فدا إذا جنان قالوا هذا اساطير الاولين كن ادو ور دراتي كان ما قلقل سرتي قرامتي كان ولدت غورتي تلينو تقراتها يعني هاي تمدر دبرت كيف تتلني ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين يعني وسو اكو مثال جدا سن اللي قران يكون على ياك يستتبوا ايه اجان اللي ارغني هركان اللي قبتاني فالفل ما جدا ملي تنمنا نجد ربي ما لي فري قلبي اساني سنتو هاغوغني رجرتي غور اساني تو دودا دك حق دغه هو متي ما برانا غامله رب قرانا من دوچين حتى اذا جاءوك هاغ حتى ويتسيت رفن اللي يجادلونك سفلا من تكت يوم ست رفن اللي حتى انت نغايه تولني ما تهاجا فإذا جاءوك يجادلونك يوم ست رفن سفلا من يوجن اللي انديما هاغ ويتم ست رفن اللي يوم ست رفن سبر ثاني جدن اللي يجادلونك ست مرمان ما جدني يقول الذين كفروا والرب كفر يسون جدان ان هذا الا اساطير الاولين اي ما هذا قرآن التي نتين نفتكوني وان تاني إلا أساطير الأولين ودو وردر ملي وان بران تاني ودو وردر نرد ودي سيتا جسين جدا جدشو وهم ينهون عنه سوف يو قرآن التي قرآني لفني قرآن دقي فتن اللي اتن فيدتان yo kulli malkata wan tokko cumma kennan beekani arganillee itten amanan yo sitti dhufanii jedhanillee sitti falaman maal jechuudhaan in hadha illa asaatiru lawwaliin maali ka ati nurratti qaraatu kun yo oduu warra dur taate maali gaazexaa warra dur nurratti qaraata akka jechuuti san qofatti dhaabatan ammas wahum yanhauna anhu إسان سن وردت كفرك أكنت بدوم إساني والقبة نرتي طول مكون ينهون ندوغ نما برال عنه قرآن كنرى عنه رسول كنرى رسولة أمنوا إرال ندوغ قرآن أمنوا لين ندوغ نما برا وينأون عنه وفي اللي رافع قاتن قرآن سنرى رسول سنرى عنهم كلتو رسولا في قرآن التلين دي بأجان لتو سيوم ينهون عنه جتون نما بران لي أك اتنفيدن قرآن كانت أماني أك إن اتنفيدن رادوغا متى إسانيت في الله وينهون عنه جتون مو إيه يبتعدون عنه متى وفيت في الله قرآن رافقاتا اتن كلايان قرآن رسول التلين كلايان ويتلوفن اللي اتمر ممالي نقاها ولين انتاءن دوك سبت ثانية أكلا أم بل قرآن تأمنوا روبو أم بل رسول الرافة يدمو روبو وفي اللي قرآن الرافة قاتو رسول الرافة قاتو يتأمنوا جداني جدو ربي ما الجردوب جزاء ثاني وإن يهلكون إلا أنفسهم وهلا كان قد أنا كانت الراد أم قرآن الراد روبو وفي قرآن الرافة قاتو كانان اللي وإن يهلكون إلا أنفسهم لبوا في ملي وان برام بلس لبوا ما في بلس جركم ججو إن يهلكون هم بلس إلا أنفسهم لبوا في ملي لبوا في هلاك قدام ملك وان براك إسان هلاك قدام هنجلت وما يشعرون لبوتين هلاك قدام جر ججا سنين بيكا لبوتين وفما أف بلس جر حركما كينا إبدت أفنك آجر جتشوزا إن بيخان جدا غام نسين قلتوف غافا دبينا دانقلت غافا قلتوف دبينا دانقلت غافا إسان متى إساني سالفتني متى قدبوسني ربنا سمعنا يا ربي كينا تجيني وانا تنجد وابصرنا اجان اللي ارجيني فرجعنا نعمل صالحا دنيا متي تكتي اسم ديبسي فرجعنا نعمل صالحا gara duniyaatitti nu deebisi nuti hin dhuga oomsina, waan duraan dhuga oomsuu dinnellee hin dhuga oomsina, waan duraan balleessinellee hin tolchina gaafa jedhan dubbin addaan galteta. Gaafa san isaanillee dubbin galteefi akkas jedhanii akka isaan duniyaa keessatti godhatan sun tahama dide gaafa dubbin galtuuf san dubbileen addaan galte gara duniyaatitti achi deebi'uun hin jiru. Duniyaatti deebi'uun hin jiru. كنافو ونربنا ستي وإن يهلكون إلا أنفسهم وهلا كان قد اللبو ساني مالي وما يشعرون لبوتين هلا كان قد أجل ريتشو سنمون بيك ونربين جروف تنافي ربي ور هلا كان فقدوا ربي نمتاسيني ور رسول ربي اللي بيك كتاب إسال اللي بيك إتي أمانيك أبتي itti dalagee irratti jiraate irratti du'e irratti kaafamu rabbinu haa taasisu. Darsiin keenya asirratti dhaabata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.